مثلا واحد ساكن مثل الرياض ويجي الأهل مثلا في القصي يومين ثلاثة ينطبق عليه طبق المسافر يعني وساكن في الرياض سكون إيه رسمي إيه. إذن معناه الأجل أهله فهو مسافر مسافر إذا سكن الرياض في بلد إذا سكن الإنسان في بلد غير بلده الأول وكان له في البلد الأول أهل ثم جاء زائرا لهم فإن حكمه حكم المسافر له الفطر في رمضان وإذا فاتته الصلاة يصلي ركعتين ويمسح على جواربه ثلاثة أيام هنا. امرأة يا شيخ تقول تعورت يعني من زمن بعيد وجلست 15 يوم ثم سألت ولم يعني تتبين يعني تتأكد هل هو فيه يعني مخلق أو غير مخلق أو غير مخلق وقيل لها صلي فصلت لكن صلت أخذت تصلي كل وقت معه وقت ثم قيل لها أنه لا يجوز ذلك لكن هذه المرة اللي تعورت نعم هل خرج العوار منها تقول خرج يعني لحمه لكن لم يعني متأكد يعني متأكد لكن متأكد أنها متعورة يعني أول شيء كم لها حامل يعني يمكن 3 شهور 4 شهور يعني لا جيد معناها أنه نفاس إذا كان له 4 أشهر فهو نفاس يقين هو قيل لها أنه نفاس لكن بالنسبة للصلاة يا شيخ ما عليها صلاة النفاس ما عليها صلاة وعملية الصلاة جائزة نصلي مع الوقت لا إذا فاتت الإنسان صلوات يصليها على طول لو كان عدد كثير لو كان عدد كثير لو صليها بيوم فهو أحسن لو فعل ما عليه إن شاء الله الجاهل له حكم إنما العالم له حكم آخر يا شيخ نعم كيف نرد على من لا يرى زكاة الذهب نرد عليه بالأحاديث الذي لا يرى زكاة الذهب نرد عليه بالأحاديث الواردة في هذا وقد بيناها في رسالتنا الصغيرة صغيرة وهي كبيرة الواقع لأن جميع الأدلة التي استدلوا بها قد رددنا عليها ضمنا في هذه الرسالة صغيرة اسمها رسالة في وجوب زكاة الحلي أظن هنا راجعها وتجد إن شاء الله ما يشفيك أصبر أنت أخذت شيخ جاء دورنا علينا شيخ جاء دورنا علينا طيب بفضل الله أقوم بتدريس مادة الجغرافيا في الجامعة فسألني أحد الطلبة عند تقسيمي لسكان العالم حسب الأديان أن هناك جزر في قارة أفريقيا تسمى جزر القمر وانتشر فيها الشيعة فسألني من هم الشيعة وما هي طوائفهم وهل نكفر إحدى هذه الطوائف فأرجعت السؤال حتى أسأل سيادتكم يعني هذا الجواب يحتاج إلى بسط وانظر إلى المراقب يلا سؤال واحد ونصفه إجابة مختصرة جزاك الله خير لا ما ما ما أسأل إجابة مختصرة المسألة هذه خطيرة نعم الشيخ الله يكرم قياس الخنزير على الكلب في الولوغ إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يغسل 7 مرات احداها بالتراب كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قاس بعض الفقهاء على الكلب الخنزير لكن هذا القياس غير صحيح لأن الخنزير تحدث الله عنه في القرآن وهو معروف ومع ذلك لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب وكل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحكم فيه بشيء فإنه لا يصح أن يحكم فيه بشيء يخالف ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالخنزير كغيره من نجاسته كغيره من كغيرها من النجاسات إذا ولغ في الإناء ما نغسل 7 مرات والله أعلم ونختم هذا اللقاء بالحمد لله والثناء عليه فنحمد الله على هذا التيسير ونسأله المزيد من فضله